وإذا قال لك أين الله الجواب جواب الجارية أين الله في السماء إن شئت مع الإشارة لا تجبن خوفا من المعطلة لا ينبغي أن تجبن أنت في مقام البيان وقد أتيحت لك الفرصة لتبين منهج السلف الذي كان مهجورا يجب أن تبين بكل شجاعة وصراحة ولكن دون تهجم ودون المبالغة في تكفير خصومك إنما يجب أن تبين إن سئلت أين الله يجب أن يكون الجواب في السماء في السماء في بمعنى على دون أن يكون ذلك تأويلا بل تفسير لأن حروف الجر تتناوب في السماء أي على السماء فوق السماء أو في تبقى على بابها والسماء بمعنى العلو أأمنتم من في السماء من في العلو إذا قال لك قائل أين الله قلت في السماء فقوله تعالى أأمنتم من في السماء ليس في ذلك أي غضاضة وربما ذكر في بعض الروايات إن الجارية عندما قالت في السماء أنها أشارت والجارية حكمت عليها المعطلة بأنها مختلة حكموا عليها غيابيا هكذا من عند أنفسهم أنها كانت مختلة فالنبي عليه الصلاة والسلام يشهد لها بالإيمان وهم يقولون مختلة لأنها خالفت مذهبهم والقوم يتعصبون لمذهبهم دون تردد ودون التفات إلى صحة الدليل وعدم الصحة على خلاف مذهبهم الجارية لا بأس أن نذكر شيئا من قصتها وإن كانت القصة مقررة بالنسبة لطلاب العلم لاحتمال أن يكون في الحضور من لم يسمعها الجارية كانت مثال ذلك مع أهلها عند جبل أحد فأخذ الذئب فجاء مولاها فغضب عليها فلطمها لطمها في وجهها ثم ندم أولا على اللطم ثانيا كونه لطمها في وجهها لأن ضرب الوجه ممنوع شرعا ولما ندم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام استشاره ليعتقها ليكون عتقها كفارة لما فعل فطلبها النبي عليه الصلاة والسلام فجاءت فاختبرها بسؤالين اثنين ونجحت سؤال الأول أين الله قالت في السماء سؤال الثاني من أنا قالت أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام النتيجة اعتقها فإنها مؤمنة وكفى اختبار عظيم ونجاح عظيم والنتيجة واضحة هذا الحديث صحيح في صحيح مسلم ولما لم تجد الأشاعرة سبيلا إلى رده من الناحية الاصطلاحية الناحية الصناعية قالوا لا الجارية كانت مختلة ولذلك قالت لو كانت صحيحة العقل ما قالت وأنتم تلاحظون عقلها أصح من عقولهم لأن عقولهم شوشتها اصطلاحات علم الكلام والفلسفة والمنطق وتغيرت فطرهم والجارية كانت على فطرتها هذه القصة تصلح للاستدلال على دليل الفطرة ليس لديها شيء إلا دليل الفطرة لا هي دارسة ولا هي مختلطة بأهل العلم كانت مختلطة بغنمها ولكن لديها الفطرة هذه بعض الأحاديث والأحاديث كثيرة بعض الأحاديث التي اختارها المؤلف وفيها الكفاية. وأما العدل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيه عن النقص. كل عاقل مؤمن يعتقد بأن الله متصف بصفة الكمال بالجملة، ولو كان لا يعلم بالتفصيل الصفات التي تحفظونها أنتم، لكن بالجملة يشهد بأن الله كامل في ذاته ومتصف بجميع الكمالات ومنزه عن كل نقص. كل عاقل يعتقد هذا الاعتقاد. فالعلو المفروض الواو هذه تكون فاء، هذه الفاء يقال لها فاء الفصيحة. فإذا كان الأمر كذلك فالعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو، فوجب أن يثبت لله تعالى وأن تثبت لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده السفل. السفل نقص، العلو كمال. ومن يصف الله بأنه في الأرض في كل مكان وفي كل شيء وصفه بالسفل لم يصفه بالكمال بل وصفه بالنقص من حيث لا يشعر، وهو في زعمه يريد أن ينزه. لو سألت المؤولة الأشاعرة والماتريدية ومن يتعاطف معهم لماذا هذا التأويل ولماذا هذا التعب، قالوا نريد تنزيه الله، لا نريد الخروج على الكتاب والسنة ولكن نريد أن ننزه الله. القصد طيب لكن ليس كل قصد طيبا يوفق، القصد طيب والتصرف غير طيب، التصرف خطأ. إذا أردتم التنزيه اقرأوا قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات الصفات ثم نفي المماثلة فيما أثبت. إلى إذا لم تثبت الصفات فيما تنزي؟ ما معنى التنزيه وأنت نفس تنفي الصفات؟ أثبت الصفات أولا ثم انفي المماثلة بين صفاته وصفات خلقه كما أثبت له الذات ونفيت عنها المماثلة. وهل إثبات الذات أدى إلى التشبيه؟ الجواب لا. وأنتم تثبتون الذات على أي أساس؟ كما يليق بالله، ليست كذوات الخلق، كلام سليم. قولوا في الصفات، الصفات الواردة في الكتاب والسنة فهي ثابتة كما يليق بالله تعالى لا كصفات المخلوقين. هذا هو المنهج السليم الذي عليه سلف هذه الأمة. قال المؤلف رحمه الله وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية. الدلالة الضرورية، العلم الضروري هو الذي لو حاولت أن تدافع لا تستطيع. لو أردت أن تدافع علمك بأنك الآن في الليل لست في النهار، هل تستطيع أن تدافع وتدفع عن نفسك هذا العلم؟ لا، ضروري. معرفة الفطرة لعلو الله تعالى هكذا علم ضروري. يشهد لذلك حديث الجاري الذي تقدم الآن، فما من داع ولو كان معطلا أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو ولا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرى. أيما إنسان عامي جاهل متعلم عربي عجمي يريد أن يفزع إلى الله في نازلة نزلت به ويدعو الله ويستغيث بالله لا يلتفت قلبه أبدا إلى أي, لا إلى اليمين ولا إلى اليسار, إنما يتجه إلى العلو. هكذا فطر الله العباد على ذلك. والمشكلة كون الإنسان يحاول أن يخالف فطرته التي فطر الله عليها, يخالف لأنه درس فيما درس بأن الإشارة إلى العلو إن كانت مع اعتقاد أن الله بذاته في العلو كفر, ومع عدم هذا الاعتقاد هذا دين من؟ دين الهوى, مخالف للدين الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام تماما. لا تستصعبوا مثل هذا التعبير, وهذا شيء واقع قد يستصعب من لم يدرس, من لم يفتوي بنار التعطيل والنفس قد يستغرب ويستصعب, هل يوجد من يجرؤ على مثل هذا؟ لكن العقيدة مدونة في كتب القوم هكذا. والكتب اليوم مع هذا الانفتاح العظيم الذي نعيش فيه دخلت من باب الانفتاح وموجودة, إما للبيع في المكتبات أو في المكتبات العامة للمطالعة أو بأيدي الرجال. الكتب موجودة, ومن أراد أن يطلع نحن على استعداد لنطلع, والكتب موجودة لدينا التي تتحدث عن هذه العقيدة التي نصفها. يقول المؤلف رحمه الله: واسأل المصلين بما فيهم الأشاعرة. يقول الواحد منهم في سجوده: سبحان ربي الأعلى, أين تتجه قلوبهم حين ذاك؟ سبحان ربي الأعلى. من حكمة الرب سبحانه وتعالى أن شرع لنا هذا التسبيح في السجود. تضع جبهتك على الأرض لئلا يخطر بك خاطر شيطاني بأن الرب الذي تسجد له تحتك, لذلك وضعت جبهتك على الأرض. سبحان ربي الأعلى, إنما سجدت له على الأرض تواضعا وتذللا له, ولكنه ربي الأعلى. لم ينقل من أحد من بني آدم أنه قال سبحان ربي الأسفل إلا بشر المريسي من رؤساء المعتزلة قليل الحياة, هو الوحيد الذي أثر عنه أنه قال هذا الكلام, لأنه ليس في صلاة يعبث, ما له صلاة. الله المستعان, آمنا بالله, ثبتنا الله وإياكم على الإيمان. نعم اقرأ. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه. أي وأما الإجماع, وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه, وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه, ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. غير واحد. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم, فمحال أن يقع في مثل ذلك خلاف, وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر. طمس على قلبه واشتالته الشياطين, اشتالته الشياطين عن فطرته. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الإجماع. الإجماع الذي لا خلاف فيه أنه حجة, إجماع الصحابة, وما أسند أو استند إلى إجماع الصحابة. فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة, الأئمة الأربعة وغيرهم إذا أطلق لفظة الأئمة يدخل دخولا أوليا الأربعة ثم غيرهم من في طبقتهم أجمعوا جميعا على أن الله تعالى فوق سماواته مستو على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر يحتمل معنيين، لكن المعنى المقصود هو الغالب. ومن أراد أن يطلع على أقوال هؤلاء الأئمة بدءا من الصحابة إلى وقت ظهور شيخ الإسلام ابن تيمية عليه أن يدرس في الحموية الكبرى ثم في معارج القبول للحافظ الحكمي، تجدون أقوالا كلها كأنها خرجت من مدرسة واحدة، كأنهم تخرجوا جميعا من مدرسة واحدة، الصحابة والتابعون وتابع التابعين بما في ذلكم الأئمة، أجمعوا كلهم على ذلك. ممن روى الإجماع الأوزاعي ومحمد بن الحسن سهل أبي حنيفة، وابن البر إمام أهل المغرب، والإمام ابن تيمية، هؤلاء رووا الإجماع. الأوزاعي اختار الشيخ من بينهم الأوزاعي. الإمام الأوزاعي من أقران مالك، عندما كان مالك رحمه الله إماما بالحجاز الأوزاعي كان إماما بالشام، وسفيان الثوري كان إماما بالعراق، والليث بن سعد بمصر. يقول شيخ الإسلام كما ستقرؤون إن شاء الله وربما قرأتم في الحموية الكبرى: هؤلاء أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. ونقل كلامهم ووفياتهم، ارجعوا إلى هذا الكتاب كتيب صغير، إذا طبع وحده لا يتجاوز لا يبلغ 100 صفحة، ولكنه كتاب عظيم، عظيم العلم، عظيم الفائدة. يقول الأوزاعي: كنا، ينبغي أن تكون هنا شرطة بين كنا وبين نقول، هذه الجملة الحالية جملة مهمة، هي بيت القصيد في هذه العبارة. كنا والتابعون متوافرون نقول. فرق بين أن يقول كنا نقول وبين أن يقول كنا والتابعون متوافرون نقول. هذه الجملة تفيد بأنهم كانوا يقولون في حال توافر ووجود التابعين بكثرة. ماذا يقولون؟ وهو من أتباع التابعين كما تعلمون، من أتباع التابعين، يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. هذا كلام الإمام الأوزاعي. ومحمد بن الحسن يقول: أجمع أهل المشرق والمغرب على ذلك، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف في مسألة أجمع عليها الصحابة والتابعون وتابع التابعين، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والعقل والفطرة. صفة العلو ثابتة بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته. نسأل الله تعالى لنا ولكم السلامة والعافية. نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الملاحظات لبعض السائلين. الله أعلم. من الصعب قراءة هذه النشرة. سبق لنا أن قرأناها وأجبنا عليها، ولكن الشيء الذي تجدد أن بعض الزائرين قال لي إنهم عملا بما جاء في هذه النشرة أنهم طبعوا منها كمية فوزعوها في مسجد أو في المساجد السبع أو في مسجد القبلتين، أشك مني. والرواية ملخصها لا نستطيع أن نقرأها كلها، أن فتاة مرضت وعجز الأطباء عن علاجها، وفي النهاية رأت في منامها كما تقول الرواية الست زينب الست زينب التي رؤيت في هذه الرؤيا هي شيطانية، ليست زينب الإنسية أو زينب بنت محمد أو زينب الإنسية أي زينب، إنما هي شيطانية. الشيطان الله سبحانه وتعالى امتحن بني آدم بالشيطان، يتشكل الشيطان يأتيك بصورة زينب وبصورة زين وبصورة كلب بصورة أسد بصورة، يجيك بأي صورة. ممكن أن يأتي فيقول لمن لا يعرف صفات رسول الله عليه الصلاة والسلام ونعته، يمكن أن يقول له أنا رسول الله ولا يبالي لأنه لا يستحي. يمكن أن يقول لك أنا ربك. كل هذا واقع من الشيطان. هذه الفتاة رأت في المنام إن زينب جعلت في فمها مادة من المواد، القصة تقول قطران، ما أدري لماذا اختاروا هذا القطران، فشفاها الله. وكتبت القصة على أن من أنها توزع، الفقير إذا صدقها وقام بتوزيعها يحصل له غنى بعد 13 يوما، وهكذا كل المحتاجين. تذكر إن عاملا أبى أن يصدق ولم يوزع، عامل فأخرج من العمل مسكين لأنه لم يصدقها ولم يوزعها. لذلك الزوار لما جاءوا هنا، والقصة جاءت من القاهرة، وزعوها هنا، كتبوا فوزعوا هنا في مسجد القبلتين أو في المساجد السبعة. هذه الرواية صورة مصغرة من تلك الروايات التي كانوا يزعمون أنها تخرج من خادم الروضة، كانت توزع في العالم، في العالم كله. من كتبها وصدقها له كذا وكذا، ومن لم يصدق ولم يوزع عليه كذا وكذا. هذه الرواية توقع الإنسان في تصديق الكاهن، لأن الذي يعلم أن فلانا يحصل له الغنى بعد 13 يوما، بعد 13 سنة أو أسبوع أو شهر، الذي يعلم ذلك هو الله وحده. إذا زعمت القصة أن من صدقها فكتبها فوزعها يحصل له كذا وكذا، ومن لم يفعل يحصل عليه كذا وكذا، من صدق ذلك كالذي يصدق كاهنا. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من تصديق الكاهن. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله مجرد سؤال فلم يصدق، مجرد سؤال لا تقبل له صلاة 40 يوما. ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام ما هو؟ القرآن. القرآن ماذا يقول؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هكذا يقول القرآن. من يصدق هؤلاء يكفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه يؤمن بهم أنهم يعلمون الغيب، وفي ذلك تكذيب لكلام الله تعالى. إذن القصة باطلة، ومضمونها دعوة إلى الكفر، إلى معرفة أو دعوة معرفة علم الغيب، فلا يجوز تصديقها بل يجب تكذيبها. الملاحظة الثانية أحد الذين يحضرون هذا الدرس ناقشني فيما سماه بالنصيحة، نصيحة دينية في مسألة الإشارة التي دائما نكررها ولا نزال نشير، فيقول ينبغي أن تترك هذا الكلام لأن إباحة الإشارة عندما تذكر إصبعين من أصابع الرحمن هكذا، والإشارة إلى السماء وغير ذلك دعوة إلى التشبيه. كتب رسالة يستشكل فيها ويعاتب فيها، وأنا عذرته لأني أدركت من كتابه لأنه يجهل الموضوع جهلا، بدليل أنه صدق رواية الشهرستاني الذي ذكرنا قبل قليل استدل بها، يقول: ألا تعلم بأن الإمام مالك حكم على من أشار إلى السماء بأن إصبعه تقطع؟ الجواب: الإمام مالك ينزه من أن يصدر الحكم، نزيده علما بأن الفرية ليست على مالك فقط بل على مالك والإمام أحمد معا، راجع الشهرستاني في الملل والنحل. الشيء الثاني يقول الله سبحانه وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، يضع الآية في غير موضعها، وهذا فيه قول في كتاب الله تعالى بغير علم. والآية إنما تعني المشركين الذين يشبهون المخلوقين بالخالق فيعبدونهم كما يعبدون الله، لأن من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله شبه المخلوق بالخالق، جعل لله أشباها وأمثالا ومعبودين يعلمون كعلمه ويقدرون كقدرته. هذا معنى الآية بالاختصار. ثم أدعو هذا السائل ومن يريد أن يستفيد معه أن يقرأ حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: ولتثنى على عيني وكان الله سميعا بصيرا، ليجد هناك كلام أهل العلم. أبو هريرة يروي إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ هذه الآية وضع يده على أذنه وعينه، وكان أبو هريرة إذا حدث يقول هكذا، يضع إبهامه على أذنه والسباحة على عينه. يقول البيهقي: ذلك لإثبات حقيقة السمع والبصر، لأن بعض أهل الكلام يرون معنى السمع والبصر العلم لينفي هذا المعنى ويثبت لله حقيقة السمع والبصر، هكذا يضع إبهامه على أذنه والسباحة أو السبابة يقال له المسبحة على عينه. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الدجال في هذا الباب نفسه ولتسنى على عيني. الحديث جاء هنا بالمناسبة. أنا ذكرت في صفات الإلهية إن الكتاب في باب ذكر الدجال، وهذا خطأ عند الترقيم. من عنده هذا الكتاب، الحديث في كتاب التوحيد في باب قوله تعالى ولتسنى على عيني. النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول عبد الله بن عمر ذكر عنده الدجال بما له من الأمور الخارقة للعادة. قال لهم إن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، أشار إلى عيني، وإن الدجال أعور العين اليمنى. هذه الإشارة تأكيد وتحقيق إثبات العينين لله سبحانه وتعالى كما يليق به، لا كأعيننا، لأن المذكور في القرآن إما بالإفراد ولتثنى على عيني، هنا المضاف المفرد المضاف أعم من أن يكون يراد به واحد، كما تقول نعمة الله نعم، وفي قوله تعالى تجري بأعيننا إنما جمعت العين هنا لأنها أضيفت إلى ضمير العظمة أعيننا. وهلنا يدل هذا الضمير يدل على الكثرة؟ إنا نحن نزلنا، إنا نحن نزلنا، إنا أنزلنا، هذا الضمير على ما يدل على العظمة لا على الكثرة. كذلك العين، هذا المعنى كله يوضح الحديث بتلك الإشارة. إثبات عينين لله تعالى هذا دليل أهل السنة قاطبة. استنكار هذا المعنى كذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب على المنبر ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قبضته هكذا ثم بسط. إذا كان في نفسك شيء من عقيدة الأشاعرة أو كنت متعاطفا معهم أو ما تريديا، يجب أن تحسن السؤال. حسن السؤال نصف العلم. نصيحتي بهذه المناسبة للشباب، إذا ناقشتم وتكلمتم اتركوا لأنفسكم باب الرجعة مفتوح، حتى إذا شرح الله صدرك يوما ما وفهمت الحق فيما تنكر الآن يصل عليك أن ترجع، لأن باب الرجعة مفتوح، لا تغلق على نفسك باب الرجعة. هذا الكلام يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام إذا أحببت فأحبب هونا، وإذا كرهت فكره هونا، لا تبالغ، لا تقول أنت مشبه وأنت تدعو إلى التشبيه. إذا شرح الله صدرك يوما ما وأثبتت هذه الصفة وهذه الإشارة وآمنت بها، ماذا تقول عند ذلك؟ ألست تندم على مثل هذه العبارات النابية؟ لا ينبغي. طالب علم له أن يسأل، له أن يناقش، ولكن بكل احترام وبعبارات لائقة. أدعو هذا السائل إلى أن يأخذ المجلد 17 طبعة مصطفى باب الحلبي من فتح الباري في كتاب التوحيد في البابين المذكورين، يقرأ هناك كلام أهل العلم لعل الله يشرح صدره. سئل الحافظ ابن حجر هل يصنع تالي هذا الحديث كما صنع النبي؟ انتبهوا للجواب. هل كل من يقرأ هذا الحديث يصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام بالإشارة؟ قال فصل لنا بعض الملاحظات على تفسير رقم 2، أما رقم 1 فيقول إن حضر عنده من يتفق معه في المعتقد وأراد التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام له أن يصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام أي شيء، لكنه يتحفظ إذا كان هناك مشبهة. الأولى عدم الإشارة لئلا تأخذ المشبهة من ذلك التأييد لمذهبهم التشبيه. وأنا أقول المقام مقام البيان، إلى متى نخفي الحق عن المشبهة؟ بل يجب أن نبين للمشبهة أن ما هم عليه باطل، وأن هذه الإشارة لا تدل على التشبيه، وإنه لا يوجد في الكتاب والسنة نصوص لا فعلية ولا قولية ولا إقرارية توهم التشبيه. عندما فهمها فهما صحيحا يجب أن نفهم منها أنها لا توهم التشبيه. ابن حجر يشير حفظه الله ورحمه وعفى عنه إلى قول صاحب جوهرة التوحيد: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هذه عقيدة الأشاعرة. ونحن نقول لا يوجد في الكتاب والسنة نص يوهم التشبيه، ووهم التشبيه إنما جاء من سوء الفهم. أما النص من حيث هو لا يوهم باطلا، لأن التشبيه كفر، معنى ذلك بعض النصوص توهم الكفر بظاهرها حتى تؤول، وهذا باطل. وعلى كل أدعو لصاحب هذه النصيحة التوفيق والسداد، وأن يوفق ليرجع إلى المرجع الذي ذكرنا له، فما أطلب منه بعد قراءته وانشراح صدره بهذا الحق أن يكتب لي نصيحة أخرى لأعرف وأطمئن إلى أنه استفاد. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. لم أجر القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لدعوي لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه. ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء، علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلقا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية والتي لا ينفك عنها، وأنه مستوٍ على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعرفت بقوله ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما عرفت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. فقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد: ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها. انتهى. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على رسولك الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ووفقنا وإياه: تنبيه ثالث. اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن أو كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه. ذكرت فيه، انتبه من هنا، أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية كلمة ذاتية اجعلها بين قوسين، معية حقيقية ذاتية تليق به سبحانه وتعالى وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته، اجعل كلمة بذاته أيضا بين قوسين، بل هو العلي بذاته وصفاته، بل هو العلي بذاته وصفاته، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا نص ما كان يكتب فضيلة الشيخ محمد العثيمين لبعض طلبته في بعض المجالس، فهم بعض الطلاب بعض طلبة الشيخ من قوله ذاتية فهما خاطئا، ولما شاع هذا بين الناس بأن الشيخ يقول بأن معية الله تعالى ذاتية، أراد الشيخ أن يبين مراده بذاتية، وأنه لم يرد بقوله ذاتية أن الله سبحانه وتعالى مختلط بخلقه بذاته وحال في أمكنتهم بذاته في الأرض. ويقول الشيخ أراد بقوله ذاتية أن تلك المعية حقيقية، وصرح الشيخ فيما كتب عنه الطلاب طلبته فيما ذكر أن المعية ذاتية وأن العلو ذاتي، ولم يستطع الطلاب أن يهضموا هذا المعنى الجمع بين المعية الذاتية وبين العلو الذاتي. لذلك رأى الشيخ زادنا الله وإياه من التوفيق والإنصاف، رأى من الواجب أن يحذف كلمة ذاتية، معية ذاتية، لأن الكلمة وإن لم يرد بها هو أن الله تعالى حال بذاته في أمكنة المخلوقين ومختلط بهم، وإنما أراد كما صرح أن المعية حقيقية، لكن الكلمة توهم، وخصوصا من الصعب الجمع بين فهم أن الله بذاته في علوه وبذاته معنا في الأرض ما لم يكن المعنى الاختلاط والحل في الأرض في أماكن الخلق بين ذاتية العلو وذاتية المعية. ولما أدرك الشيخ هذا المعنى وارتباك الناس في هذا الفهم، بادر بحذف لفظة الذاتية من المعية، وكتب في ذلك مقالا خاصا نشر في بعض المجلات، ونص ما نشره في المجلة سوف تقرؤونه في آخر الكتاب، نص ذلك. وقد يقول قائل كيف رجع الشيخ بعدما قال واعتقد؟ الجواب لم يعتقد الشيخ كما صرح بأن الله تعالى بذاته مختلط بخلقه في الأرض وحال في أماكنه، ولكن أراد أن يفهم من قول شيخ الإسلام أن معية الله تعالى حقيقية كما أن العلو حقيقي، وعبر عن هذا المعنى بلفظة ذاتية، فأوجبت الكلمة ما أوجبت من الارتباك وسوء الفهم من طلبته فكتب. رجوع الشيخ أو حلف الشيخ هذه الكلمة وبيانه بأنه لم يرد بذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى مختلطا بخلقه في الأرض، وأنه أراد المعنى الذي يليق به، أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه علما وقدرة وإرادة وتدبيرا إلى آخره. وهذا التصريح تصريحه بأنه حذف هذه الكلمة لما أوجبت ما أوجبت يزيد للشيخ عند أهل العلم مكانة وتقديرا، لأن ذلك يدل على شدة مراقبته لله سبحانه وتعالى وخوفه من الله وعلى إنصافه. فليدرك طلاب العلم أن من فهم فهما غير صحيح ثم رجع وأعلن خلاف ذلك يزداد عند أهل العلم مكانة ومنزلة، ولا ينال ذلك من مكانته شيء إلا عند الذين لا يقدرون هذا المعنى. ولو تتبعتم كلام الأئمة لوجدتم الشيء الكثير من هذا القبيل. للإمام أحمد عدة روايات في مسألة واحدة، من روايتين إلى ثلاث نحفظ في كثير من المسائل. والإمام الشافعي بنى له مذهبا في العراق، ولما انتقل إلى مصر نقض أكثر ما جاء في ذلك المذهب وأنشأ له مذهبا جديدا بمصر. والعمل في مذهبه في الغالب الكثير على المذهب الجديد دون القديم. ورجوع كثير من أهل العلم عن فتاويهم ومقالاتهم وما أصدروا من الأحكام بعد أن يتبين لهم أن الصواب في خلاف ذلك لم يزدهم عند أهل العلم إلا رفعة ومكانة ومنزلة. فليعلم طلاب العلم هذا المعنى وليتعودوا، لأن الإنسان بشر قد يفهم فهما ويظن إن هذا الفهم هو الفهم الصحيح، ويتبين له بعد ذلك أن الصحيح بخلاف ذلك. هنا أنت بين أحد أمرين، إما أن تكون مصرفا مراقبا لله تعالى ترجع عن الفهم الذي فهمته سابقا وتبين لك أنه خطأ إلى الصواب وتعلن ذلك، أو تتعصب لفهمك حتى بعد أن تبين لك الحق وتبقى على فهمك الخاطئ تكون متبعا للهوى. وعليك مسؤولية كبيرة لمن يتبعك في فهمك الخاطئ الذي تبين لك خطأه فلم ترجع عنه. هكذا صرح الشيخ، زادنا الله وإياه من التوفيق، بأنه يقول: أردت بقولي ذاتية توكيدا. وصلنا هنا. أردت بقولي ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى فقط، أراد هذا المعنى. وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض. يقول الشيخ: يقول الشيخ حفظه الله: عقيدتنا أن معية الله تعالى حقيقية تقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق بذاته أو حالا في أمكنتهم بذاته، بل هو العلي بذاته. علو الله تعالى بذاته كما تقدم ثبت بالكتاب والسنة والدليل الفطري والعقل وبالإجماع، إجماع الصحابة والتابعين وتابع التابعين كما تقدم في درس أمس. وهو العلي بذاته وصفاته صفاته منزهة عن النقص، هذا معنى علو صفاته. وعلوه تعالى من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، كما أن الله سبحانه وتعالى موصوف دائما وأبدا بالعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك من الصفات الذاتية، موصوف دائما وأبدا بعلو الذات، وأنه مستو على عرشه. استواء الله تعالى على عرشه علو خاص بالعرش، صفة فعل. واستواء الله تعالى على جميع مخلوقاته صفة ذات. كل ذلك كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته. علو الله تعالى بذاته واستواؤه على عرشه لا ينافي معية الله، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أي معية؟ معية العلم التي من أحكامها ومقتضاها الاطلاع والهيمنة والسمع والبصر والقدرة والسلطان والتدبير، إذا كانت معية عامة. ومن أحكامها ومقتضاها النصر والتأييد والحفظ والكلاء إن كانت معية خاصة. ويقول الشيخ: وأردت بقولي ذاتية، هذا قبل أن يحذف الكلمة هذه، والكلمة الآن حذفت ولكن يتحدث عنها، ماذا أراد بها قبل أن يحذفها؟ أردت بقولي ذاتية توكيدا حقيقة معيته تبارك وتعالى، لأن شيخ الإسلام صرح بأن معيته حقيقية وعلوه حقيقي. هذه العبارة قبل أن يفهمها طالب علم ويوفق في فهمها قد توهم أن المعية الحقيقية معية الذات، لأن هذا هو المشاع عند كثير من المعطلة الذين أثر مذهبهم على كثير من الناس. وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض بذاته. يقول الشيخ: كيف أريد هذا المعنى، وكيف أعتقد هذا الاعتقاد، وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وإنما يفسر كلام المتكلم نفسه. مراد المتكلم لا يعلم إلا من المتكلم نفسه، أو إذا حف كلامه بقرينة تدل على مراده، وها هو ذا يفسر مراده. وأنه العلي بذاته سبحانه، العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية، هذا الكلام الذي تقدم التي لا ينفك عنها. وقلت أيضا في المقال ما نصه بالحرف الواحد، اقرأ: ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقد ذلك. من اعتقد بأن الله بذاته في كل مكان، أو كما يقول بعض أهل الكلام في كل شيء، فهو كافر وضال. لماذا كافر؟ لأنه كذب الله فيما أخبر عن نفسه بأنه العلي الأعلى، وكذب رسوله عليه الصلاة والسلام، ونفى علو الله ووصفه بالنقص، كونه في الأرض في أماكن الخلق من صفة السفل، والسفل نقص، لذلك يكون كافرا وضالا إن اعتقد ذلك، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها. من نسب إلى أحد من أئمة المسلمين المشهود لهم بالإمامة، أو إلى أحد السلف، إلى صحابي أو تابعي أو تابع التابعي، بأنه قال بأن الله حال في الأرض مع الخلق في أماكنهم، قد كذب عليهم. وكثيرا ما يكذبون على الأئمة، وعلمنا في درس أمس أن الشهر الثاني كذب على الإمام مالك والإمام أحمد حيث زعم أنهما قالا من أشار عندما يتلو قوله تعالى أمنتم من في السماء إلى السماء هكذا تبقوا إسبعوا. وهذه فرية. وكثيرا ما يكذبون على الأئمة المشهورين ويدسون في كتبهم. ومثل هذا الدس قد يوجد بكثرة في مجموع فتاوي شيخ الإسلام الجديد لأن الكتاب لم يحقق بعد. وإن كانت الفرية لا تصل إلى هذه الدرجة لكن توجد بعض الثغرات كما يعلم ذلك من يطلع. نعم. ثم قال حفظه الله تعالى ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره وقدره حق قدره أن يقول إن الله تعالى مع خلقه في الأرض. وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره. وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1404 هجرية برقم 911. قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية فبينت أوجه الجمع بين عدو الله تعالى وحقيقة المعية. يقول الشيخ حفظه الله وزاده من التوفيق ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض. لا يقول هذا إلا حلولي الذي يعتقد بأن الله حال في كل شيء. ويقول الشيخ وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره ذكر هذا القول. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى واستجاب دعوته وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة آمين. هذا افهم هذا افهم هذا الذي قلت. ثم قال وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة ذكر العدد الذي نشر فيه والمقال كما قلت لكم موجود في آخر هذا الكتاب بنفسه. قرر في المقال ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها. هذه الجملة هي التي أساء فهمها كثير من الناس ولا يزالون إلا من رحم ربك. حق على حقيقتها. قد يظن بعض الناس إن شيخ الإسلام عندما يقرر هذه الحقيقة يعتقد بأن معية الله تعالى لخلقه معية ذاتية يكون معه في الأرض بذاته لأنه يتبادر إلى أذهانهم أو لا يتبادر إلى أذهانهم إلا المعية الذاتية لما تعودوا. وأن ذلك يقول شيخ الإسلام الذي يقرر الشيخ محمد العثيمين كلامه وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه. ثم يقول الشيخ ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية. وقد أحسن في استبعاد هذه الكلمة وهي التي شوشت على كثير من طلبته ومن قرائه. ويقول الشيخ وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. إن أردت حقيقة ذلك اقرأ المقال في آخر الكتاب إن استعجلت وإلا صبرت حتى نصل إليه. ولكن الذي عنده وقت ينبغي أن يبادر فيقرأ خير البر عاجله. نعم. ثم قال حفظه الله تعالى واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. لحظة. ثم قعد الشيخ قاعدة وقال: واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض بذاته أو اختلاطه بمخلوقاته إما في أرضه أو في سماواته أو نفي علوه، كلمة تستلزم نفي علوه تعالى على خلقه علو الذات أو نفي استوائه على عرشه كما يليق به أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى في أي صفة من الصفات، فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. لا ينظر إلى القائل ولكن ينظر إلى القول. ولذلك يقول أهل العلم: الحق لا يعلم ولا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون باتباع الحق. الإنسان البشر الذي لا يوحى إليه عرضة للخطأ وسوء فهم، وخيرهم من وفقه الله للرجوع عن خطئه وهفواته. والكلمات الموهمة يجب حذفها ويجب اعتقاد أنها باطلة. لذلك قرر أتباع السلف أن الكلمات المبهمة التي فيها الإجمال التي تحتمل الحق والباطل لا تستعمل في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. من ذلكم كلمة الجهة، لا يقال إن الله في جهة ولا يقال إن الله ليس في جهة. حتى لو قلت مع الإشارة إن الله في جهة الاحتمال قائم، لا يجوز. إن الله متحيز أو غير متحيز، إن الله جسم وليس بجسم، إن صفات الله تعالى أعراض وليست بأعراض، كل هذا لا يستعمل. أولا لعدم الورود، هذه الكلمات غير واردة لا في الكتاب ولا في السنة لا نفيا ولا إثباتا. والقاعدة التي عليها سلف هذه الأمة وأتباعهم: لا يتجاوز الكتاب والسنة في باب أسماء الله تعالى وصفاته. إذن طالما الكلمات هذه غير موجودة وغير واردة في الكتاب والسنة لا يجوز استعمالها. ثانيا لاشتمالها على الحق والباطل، وكلما اشتمل على الحق والباطل لا يستعمل في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. ولو استعمل إنسان سمعت من يقول إن الله في جهة تستفسر وتستفسر، إن فسر تفسيرا صحيحا أراد بالجهة العلو أي فوق مخلوقاته، لم يرد غير هذا المعنى، لم يرد أن جهة وجودية تحيط به، لأن الجهة قد تكون جهة وجودية كالسماوات كالعرش كالكرسي. لم يرد بأن جهة وجودية تحيط بالله تعالى وتحمله، ولكنه أراد بالجهة العلو. نقول له: المعنى صحيح والاستعمال خطأ. في الألفاظ الشرعية ما يغني عن مثل هذه الألفاظ، وقس على ذلك الألفاظ الأخرى. أما إذا كانت باطلا محضا فيجب إنكارها كقول القائل: إن الله في الأرض بذاته، هذا باطل محض ليس في احتمال. إن الله في كل شيء بذاته باطل محض، يجب إنكار ذلك. وهذه العقيدة انطلت على كثير من الأشاعرة وهي في الأصل للجهمية، دخلت عليهم ولا يزال صغار طلبة العلم من الذين يدرسون العقيدة على المنهج الأشعري الكلابي لا يزالون يعتقدون هذا الاعتقاد أنه في كل شيء. تقدم طالب ليلتهك بجامعة من الجامعات في السعودية، جاء من خارج السعودية، فقدم لشيخ ليختبره شفهيا ويعرف شيئا من عقيدته. مما جاء في الأسئلة قال له: أين الله؟ قال الطالب: في كل شيء. وكان الطالب في يده تفاحة، الشيخ استدعاه في منزله ليلطف جوه ويختبره على هدوء في منزله، قدم له فاكهة كانت في يده تفاحة. لما قال له في كل شيء قال: حتى في هذه التفاحة التي في يدك؟ فانبهر الطالب وسكت ولم يجد جوابا، إذ ليس في الإمكان أن يقول لا، لأنه قال في كل شيء والتفاحة شيء، وليس في إمكان أن يقول نعم لأنه يأكل التفاحة. هل يمكن أن يقول إن الله في هذه التفاحة التي أكلها؟ لا، هذه عقيدة العشائرة، يعني ينهزم الأشعري في أدنى مناقشة لا يتحمل. لماذا؟ لأنه لا يستند إلى شيء، تقليد. من أين علم الطالب هذه العقيدة؟ من شيخه، وشيخه من أين أخذ؟ من شيخه، وشيخ شيخه، سلسلة أشعرية تقليدية لا أصل لها. وهكذا إذا أخرج الطالب لا يسوء إلا أن يقول: هكذا قال شيخنا، وشيخه يقول هكذا قال شيخنا، وهكذا وهكذا إلى ما لا نهاية، حتى تنتهي إلى الكلابي، ابن سعيد الكلابي تنتهي إليه، ويخرج من الوسط أبو الحسن الأشعري لأنه تاب. فأثبت المؤرخون الثقات رجوعه إلى منهج السلف في آخر حياته، فأثبتوا أن كتابه الإبانة إنما ألفه بعد رجوعه إلى منهج السلف، وأن الكلابية لا يمثلها كما لا يمثل الاعتزال الذي كان فيه إماما نحو 40 عاما. أبو الحسن يعد الآن من أئمة السلف الصالح، اقرأ كتابه الإبانة وخصوصا المقدمة، اقرأ ما قال فيها وكيف أثنى على الإمام أحمد، لأنه هو المجدد الثابت الذي ثبته الله على هذه العقيدة أيام المحنة، محنته أمام بعض خلفاء بني العباس كما تعلمون. هكذا يقرر الشيخ، ثم يقول: وكل كلام يوهم، ثم قال حفظه الله تعالى: وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه، لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء. لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم ومن توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. نعم، كل كلام يوهم ولو كان هذا الإيهام عند بعض الناس، يوهم ما لا يليق بالله تعالى، فإن الواجب تجنبه كلفظة المعية كما تقدم، لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء، أنه حال في الأرض عقيد على عقيدة الحلولية. لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه كالاستواء والعلو والوجه واليد، وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام كالنزول والفرح والضحك والعجب، فالواجب إثباته بصرف النظر هل المجتمع يقبل ذلك أو لا يقبل، وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله تعالى. يجب أن يبين أن من يهم من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أن فيه تحيز وفيه حصر لله تعالى في جهة معينة وأن ذلك يؤدي إلى التشبيه والتجسيم، يجب أن يبين لهم ما في هذا الوهم من الخطأ. ومن وهم بأن نزول الرب سبحانه وتعالى يؤدي إلى الاتصاف ببعض صفات الخلق من الانتقال إلى من مكان إلى مكان حتى يكون المكان الذي كان فيه فوقه، يبين له بأن هذه اللوازم لوازم نزول المخلوق، وتلك اللوازم الأولى من لوازم صفات المخلوق واستواء المخلوق. إذا قال الاستواء يستلزم الجلوس على العرش، الاستواء يستلزم أن يكون المستوي أكبر أو أصغر أو مساويا لما استوى عليه، والنزول يستلزم الانتقال من مكان إلى مكان حتى يكون المكان الأول فوقه، وكذلك المجيء. يقال له هذه اللوازم التي ذكرتها من لوازم صفات المخلوقين، لوازم استواء المخلوق على المخلوق، لوازم نزول المخلوق، لوازم مجيء المخلوق، أما استواء الرب سبحانه ونزولا ومجيئا لا نعلم كيف هو حتى نجري عليه، حتى نجري عليه هذه اللوازم. وإذا لم تقتنع يلزمك أن تقول في إثبات الذات أنه يلزم أن تكون ذاته كذواتنا، لأننا لا نعقل إلا هذه الذوات التي نشاهدها. هل تقول ذلك؟ يقول لا، إنما ذات تليق بالله تعالى لا تشبه الذوات. نقول لا، إنما نزوله نزول يليق بالله تعالى ليس كنزول المخلوق، وإنما استواؤه استواء يليق به ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، وهكذا في سائر صفات الرب سبحانه وتعالى. إجراء لوازم صفات المخلوق على صفات الخالق باطل. وإذا أردت أن تخصم هذا الخص ناقشه في الذات، كيف أثبت الذات؟ وهل كيف؟ وهل أدرك حقيقة ذاته؟ الجواب لا. إيماننا بالله إيمان إثبات ووجود، نؤمن بوجوده ونثبت ذلك الوجود تصديقا لخبره سبحانه وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، واستدلالا بالآيات الكونية شواهد التي منها نحن وجودنا دليل على وجود الله تعالى. وكونه سبحانه وتعالى ليس كمثلنا، لو كان الخالق مثل المخلوق لما كان خالقا بل يكون مخلوقا مثله، بل يجب عقلا أن يكون الخالق مخالفا للمخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأشاعرة أنفسهم يثبتون هذه الصفات، يقولون من صفاته تعالى السلبية مخالفته للمخلوقات. إذا كان مخالفا للمخلوقات في ذاته يجب أن يكون مخالفا للمخلوقات في صفاتهم. مجرد اتفاق في الاسم أو في المطلق الكلي، استواء مع الاستواء، العلم مع العلم، والقدرة مع القدرة، والسمع مع السمع، هذا الاتفاق قبل أن تضاف صفات الله تعالى إلى الله، قبل أن تقول استواء الله نزول الله سمع الله بصر الله، هذا يسمى المطلق الكلي الذي لا وجود له إلا في الذهن. الصفات إذا أضيفت صفات الله تعالى إلى الله وصفات المخلوق إلى المخلوق لا مشاركة قطعا. علم زيد استواء زيد، نزول زيد علم الله، نزول الله استواء الله، لا مشاركة لا من قريب ولا من بعيد. المشاركة تبقى في المطلق الكلي بعبارتنا القريبة أي قبل إضافة الصفة إلى الموصوف، وهذا لا وجود له. صفة غير مضافة إلى موصوفها لا وجود لها في الخارج، إنما يتصوره الذهن تصورا، لأن الذهن حر، قد يتصور المستحيل، يتصور الشريك والصاحبة، ولكن هل في الخارج توجد صفة قائمة هكذا وحدها ليست مضافة لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق؟ لا، لا وجود له. هذا المطلق الكل الوهم الذهني هو محل الاشتراك بين صفات الخالق وصفات المخلوق. وبعد الإضافة لا مشاركة أصلا، معرفة طالب العلم هذه النقطة يحفظ له يقينه في عقيدته ويعطيه سلاحا في الدفاع عن عقيدته ويثبته أمام خصمه. لذلك تحكيم باب العقيدة وخصوصا في هذا الوقت، ونحن نعيش هذا الانفتاح العظيم مع العالم، كما حصل الانفتاح ودخلت الناس من كل فج عميق، كذلك دخلت الاعتقادات والأفكار مع الداخلين من كل جهة، فالواجب تحقيق هذا الباب والثبات في هذا الباب بتوفيق الله تعالى، ثم الدعوة إلى هذه العقيدة، ولا تلتفت إلى أولئك السذج الذين يقولون ما فيش داعي لدراسة العقيدة، هؤلاء لم يفهموا شيء، هؤلاء شبه العوام. بالنسبة لعوام المسلمين يجب عليهم أن يفهموا العقيدة فهما إجماليا، وبالنسبة لطلاب العلم يجب تحقيق باب العقيدة قبل كل شيء، قبل أن تسعى في تحقيق أي مسألة حقق العقيدة وغربل آراء الناس في ذلك. وإذا أردت ذلك عليك أن تقرأ كتب المجددين الذين جابه الفرق كلها وخاصموهم وأفحموهم، فكتبهم بحمد الله تعالى الآن بكثرة، وفي مقدمتها كتب شيخ الإسلام وتلميذي، لأنهما حضرا جميع الفرق مجتمعة في دمشق، فهاجمهم شيخ الإسلام هجوم جندي للمعسكرات كلها وحده، ثبته الله أمام تلك المعسكرات التي رمته من قوس واحد، فألف ضد كل فرقة الرد على المنطقيين، الرد على الفلاسفة، مناقشة المعتزلة والأشاعرة ووحدة الوجود والمتصوفة والمتفقهة المتعصبة، لم يترك من الفرق الموجودة الذين خاصموه إلا خصمهم وغلبهم بتوفيق الله تعالى. ثم تبعه تلميذه الخاص ابن القيم، وخصوصا بعد أن توفي شيخه وهو في السجن، فخرج من السجن بعده فجعل يؤلف كتبا دفاعية أو كتبا هجومية ميدانية. أكثر كتب شيخ الإسلام إجابة على الأسئلة، ولكن أكثر كتب ابن القيم كتب هجومية ميدانية، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الجهمية والمعطلة أو العكس. هكذا جاهد المجددون وأبقوا على هذه العقيدة، فجئنا أخذناها سهلة ميسورة وبدون تعب، ولم نستطع استيعاب تلك الكتب قراءة ونظرا فيها. رحمهم الله وأجزل مثوبتهم، فعليكم قراءة هذه الكتب، لأن هذه الكتب تعينكم على تدبر القرآن، الخير كله في تدبر القرآن، والكتب تدعو إلى تدبر القرآن وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام،

عند علماء السلف في الآيتين القرب هنا قرب الملائكة. وأما القول بأن الله سبحانه وتعالى يقرب بذاته حتى يكون أقرب إليه من حبل الوريد، ويقرب بذاته من الميت من المعتبر، هذا قول لم يقوله أحد من أهل العلم، اللهم إلا إذا كان قول بعض الحلولية، يعني المعاني هنا المحتملة ثلاثة: القرب الذاتي كون الله سبحانه وتعالى هو الذي كان قريبا بذاته من هذا الإنسان الموصوف في الآيتين، وهذا المعنى باطل لم يقوله أحد ممن يعتبر قوله. المعنى الثاني قربه تعالى بعلمه، قال بهذا بعض أهل العلم الذين يعتد بأقوالهم، ولكن المشهورة الذي أيده المحققون من أتباع السلف القرب هنا قرب الملائكة، هذا ما يريده الخلف المؤولة. تفسير القرب بقرب الملائكة يرون إن هذا تأويل، وأتباع السلف المفسرون الأثريون يرون إن هذا ليس من صرف اللفظ عن ظاهره، ولا هو من التأويل المذموم، ولكنه تفسير وبيان. ولذلك نظائر في كتاب الله تعالى هذا ما يريد أن يتحدث عنه المؤلف. الجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. ظاهر النص إنما يفهم إما أن يبين المتكلم مراده بأنه أراد بهذا اللفظ